بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الصادق الأمين. أما بعد، نواصل التعليق على مقدمة القيروانية رسالة أستاذ ابن أبي زيد رحمه الله. قد كنا أخذنا في تقرير بعض القواعد المهمة الجليلة التي بها تفهم مسألة الأسماء والصفات، وقد سردنا عليكم أربع قواعد، وبقي قاعدتان مهمتان. القاعدة الخامسة هي أن نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. الاعتبار الذي به علمنا الصفات هو معاني الصفات، وأما الجانب الثاني الذي هو مجهول لنا هو كيفية هذه الصفات أو كيفية اتصاف الله عز وجل بها. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة كلها، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون. إذن الكلام الأول هو الاعتبار الأول، أنها معلومة لنا باعتبار المعنى. يقول أعيد، يقول ابن عبد البر رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم، هذا الاعتبار الثاني، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. وأما أهل البدع فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، أن من أقر بهذه الصفات وقال نؤمن بالصفة الفلانية وكل ما ورد في الكتاب والسنة، فيقولون عنه أنه مشبه، أو أنه يقولون عنه أنه مجسم. يقول ابن عبد البر رحمه الله: ويزعمون، أي أهل البدع، أن من أقر بها، الضمير يعود على الصفات، أن من أقر بها مشبه، وهم، أي أولئك أهل البدع، وهم عند من أثبتها. وسنرى من هم الذين أثبتوا الصفات، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، يؤمنون بالعدم، نافون، قد نفوا المعبود تبارك وتعالى. يقول ابن عبد البر رحمه الله: والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة والحمد لله. كلام واضح، فنقر بالصفات ونؤمن بها ونجريها على معانيها التي جاءت في الكتاب والسنة على الحقيقة لا على المجاز، أما تكييفها فهذا ليس لنا، فأن نكون مبصرين من جانب وعميانا من جانب آخر، نبصر المعنى ونعمى عن الكيف. وقال الإمام القرطبي رحمه الله، قال: فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود بما ذكرنا لا إثبات كيفية، نحن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى، كيف هو وجود الله؟ نحن نثبت الوجود ولا نثبت كيفية. قال: فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه وتعالى إنما هو إثبات وجود بما ذكرنا، أي بالأدلة والبراهين، لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. هذه القاعدة الخامسة. إذن نحن نؤمن بصفات الله عز وجل وأسمائه تبارك وتعالى الحسنى وما تضمنته من المعاني والصفات، لكن لا نكيف، وقد قد علمتم ما قاله مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم، إذن معناه معلوم كما فسر ذلك القرطبي رحمه الله، والكيف مجهول، مجهول لنا. أما القاعدة السادسة والأخيرة وهي أن الصفات تنقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم إخواني وهذا التقعيد وهذه مثل هذه التقسيمات فهي تقسيم من باب تقريب العلوم، فلا يقال عنه بدعة، ولا وإنما هو يعني من باب تقريب العلوم والتفهيم وتيسير المعاني. العرب كانوا يتكلمون على السليقة، يتكلمون بهذه اللغة لسان العرب على السليقة ومن غير تكلف ومن غير تقعيد، وهكذا هكذا يعني رضعوا اللغة في لبان أمهاتهم، فلا يقولون مبتدأ وخبر وإن تنصب الاسم الاسم وترفع الخبر، وكان العكس ترفع الاسم وتنصب الخبر، والكلام يعني مكون الكلام إما اسم أو فعل أو حرف أو غير ذلك من التقعيدات والنحو والصرف والبلاغة. فاحتاج العلماء، احتاج المسلمون اللي لما دخلت العجمة وابتعد الناس عن اللغة الأولى، يعني احتاجوا أن يقعدوا وأن يقسموا وأن يرتبوا هذه العلوم حتى لا تضيع، حتى تسهل على المتلقن لهذه العلوم. وكل مثل ذلك في الحديث الصحيح والضعيف وأحوال الرجال وفي جميع العلوم وأصول الفقه، الواجب والركن والشرط والسبب وإلى غير ذلك من التقسيمات. فانتبهوا لهذا حتى لا يقول، وإذا قسمنا قلنا التوحيد توحيد ربوبية ألوهية أسماء وصفات، هو مثل يعني ما قلنا على باب هذا التقسيم، على باب التسهيل والتيسير للعلوم حتى يسهل أمرها على المتلقن. القاعدة السادسة قال: الصفات تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. صفات الله سبحانه وتعالى إما أن تجدها صفات ذاتية أو صفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، يتصف الله عز وجل بها دائما وأبدا، أزلا وأبدا، مثل صفة العلم، صفة الحياة، صفة الحكمة، صفة القدرة، صفة القوة، هذه صفة العلو، هذه صفات ذاتية بمعنى أنها لم يزل ولا يزال متصفا بها. يعني لا تنفك عن ذات الله عز وجل أبدا. والصفات الفعلية هي التي تصدر عن الله عز وجل أو يتصف الله عز وجل بها، لكن تحدث ولها تعلق بمشيئته ولها تعلق بأسباب جعلها الله سبحانه وتعالى، هذه الأسباب يعني سببا في أو يعني بها إذا توفرت هذه الأسباب يعني فعل الله عز وجل بعض الأفعال كما سيأتي. قال الإمام ابن رشد رحمه الله في كتابه البيان والتحصيل، قال: فصل في وحدانية الله عز وجل وأسمائه وما هو عليه من صفات ذاته وأفعاله. إذا نرى أن ابن رشد رحمه الله أن أقر بأن الصفات تكون صفات ذات وصفات فعل. قال: فصل في وحدانية الله عز وجل وأسمائه وما هو عليه من صفات ذاته وأفعاله. بعد كلام قال: فهذه، بعد أن سرد شيء من صفات الذات، قال: فهذه عشر من صفات ذاته لا تفارقه ولا تغايره، أي لا تنفك عن ذات الله كما قلت لكم، لا تفارقه ولا تغيره، وذكر هذه العشر صفات. ثم قال فصل، قال: وأما صفات أفعاله فكثيرة. فهنا نرى أن ابن رشد رحمه الله يقر بأن الصفات، صفات الباري تبارك وتعالى، قد تكون صفات ذاتية وقد تكون فعلية. قال: وأما صفات أفعال، وبين أن صفات الذات هي التي لا تفارقه ولا تغيره. وما هي صفات الأفعال؟ قال: وأما صفات أفعاله فكثيرة، منها التفضل والإنعام والإحسان والخلق والإماتة والإحياء وما أشبه ذلك. إذن الصفات الفعلية هي التي لها تعلق بالمشيئة، إذا شاء الله فعل وإذا شاء لم يفعل، لا إذا شاء خلق وإذا شاء لم يخلق، وهو الخالق تبارك وتعالى، لا يحتاج إلى خلقه حتى يكون خالقا، وإنما يخلق بمشيئته. إذا أراد أن يرزق رزق، إذا أراد أن يمسك رزقه أمسك، إذا أراد أن يرحم رحمه، وإذا أراد أن يمسك رحمته أمسكها، وهكذا. هذه صفات فعلية. لما أراد أن يستوي على العرش بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة ثم استوى على العرش، فعل فعال له تبارك. ينزل ربنا تبارك وتعالى إذا بقي من الليل له في هذا الوقت التقوى سبب في محبة الله، إن الله يحب المتقين. لما ذكر الوصف وهو المتقين دل على أن هذا الوصف هو علة المحبة، إن الله يحب المتقين، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إذن الاختيال والفخر سبب في بغض الله عز وجل لصاحبه. إن الله لا يحب الكافرين، فالكفر سبب في بغض وكره الرب سبحانه وتعالى للكافر. وهكذا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، الإضلال أو الهداية، هذه كلها صفات أفعال لها تعلق بالأسباب وتعلق بمشيئته تبارك وتعالى. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. كلم، الضمير يعود على ربنا تبارك وتعالى، أي كلم الله موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. يقول ابن أبي زيد رحمه الله في كتابه الجامع، هنا في رسالته يقول: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق من خلقه. ويقول في كتابه الجامع: يجب أن يعتقد، إذا انتبه أيها المسلم، هذه عقيدة يجب عليك، يجب أن يعتقد أن الله أسمع موسى كلامه القائم بذاته، لا كلاما قام بغيره. ويريد هنا ابن أبي زيد رحمه الله، ويقصد المعتزلة الذين قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة، هذه الشجرة هي التي صدر منها الكلام لموسى عليه الصلاة والسلام، وهذا ضلال، أي ضلال. ولذلك قال أبو سليمان داود بن يحيى يقول: رأيت أسد بن الفرات يعرض التفسير في مجلس تفسير في القيروان، قال: فتل هذه الآية وهي قوله عز وجل: فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقن الصلاة لذكري. فقال أسد بن الفرات رحمه الله: ويح لأهل البدع، هلكت هوالكهم، يزعمون أن الله خلق كلاما يقول ذلك الكلام المخلوق. هذا الكلام المخلوق يقول إن أنا الله لا إله إلا أنا، مخلوق يقول أنا الله لا إله إلا أنا، يعني عجيب أمرهم. فأراد ابن أبي زيد رحمه الله الرد على المعتزلة الذين يجعلون يقولون بأن كلام الله مخلوق، وأن الله خلق كلاما في الشجرة، صدر هذا الكلام من الشجرة إلى موسى عليه الصلاة والسلام. فقرر عقيدة أهل السنة، عقيدة القرآن والسنة، عقيدة الصحابة، بأن الله عز وجل كما نطق في كتابه كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. وقال صفة ذاته، زاد كلمة ذاته، كما كما زادها في وهو فوق عرشه المجيد بذاته، لدفع احتمال أن يكون مجازا، أي لتأكيد الحقيقة أن هذا الكلام الذي سمعه موسى هو كلام الله نفسه تبارك وتعالى، لا كلام غيره، لا كلام شجرة ولا كلام أي أحد، وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى. وكذلك ما المعنى هو صفة ذاتي، أن القرآن، عفوا الكلام، القرآن وغيره، كلام الله هو نفسه الذي تكلم به تبارك وتعالى، فهو قائم بذات الله عز وجل، لا شيء آخر يتكلم يعني وينسب إلى الله عز وجل، وإن الله بهذا وكذلك يقول الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. لو كان القرآن مخلوقا لقال خلق القرآن والإنسان، لكن لما كان القرآن من علمه وعلم الله عز وجل صفة من صفاته، لا يكون شيء من صفاته مخلوقا، قال علم القرآن خلق الإنسان. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. أظن أن الصوت انقطع لم أنتبه لذلك، ما أدري كم المدة التي انقطع فيها. الله المستعان. إذا أواصل نصف دقيقة فقط، أواصل إن شاء الله. الله المستعان. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. إذن في هذه الجملة علمنا أن الله عز وجل له صفة الكلام، وبهذه الصفة كلم موسى، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، وهي صفة ذاتية باعتبار جنسها وأصلها، وهي صفة فعلية باعتبار آحادها. الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، لكن كلامه متعلق بمشيئته، فإذا شاء أن يتكلم تكلم، وإذا شاء أن لا يتكلم لا يتكلم. لما أراد أن يكلم موسى كلم موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قبل أن يأتي إلى الميقات لم يكلمه ربه، ولما أكل آدم من الشجرة قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما، بعد أن أكل من الشجرة قال الله عز وجل له ولزوجه ألم أنهكما. إذن كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن تكلم الله عز وجل بالقرآن لما أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتكلم به من قبل، وإنما تكلم به لما أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات في ذلك كثيرة جدا، كما في قوله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة إذ تستغيثون. وهذه الاستغاثة من النبي صلى الله عليه وسلم بربه تبارك وتعالى كانت في غزوة بدر. الآية نزلت بعد غزوة بدر. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذه الآية نزلت لما جادلت المجادلة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر زوجها. الكلام في لغة العرب هو يعني اللفظ الذي تضمن معنى، لا من لفظا فقط لم يتضمن، لا يتضمن معنى، هذا لا يقال عنه كلاما. وإذا كان معنى فقط لا يكون كلاما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فرق بين حديث النفس، معاني تعتلج في النفس لا تسمى كلاما حتى ينطق بهذا المعنى الذي يعني زور في النفس، حينئذ يكون كلاما. فالكلام لا يكون إلا لفظا ومعنى، اللفظ وحده لا يقال له كلام، لا يقال له كلام، والمعنى وحده لا يقال له كلام، وهذا باتفاق أهل العلم إلا من شذ وانحرف. قال: وتجلى للجب فصار دكا من جلاله، كما قال عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. تجلى، جاء من حديث أنس في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأنملة إصبعه الخنصر وقال: كشف من الحجاب مثل هذه، وأشار بالأنملة. فهذا التجلي بهذا المقدار صير الجبل دكا، كيف لو تجلى ربنا تبارك وتعالى يعني بأكثر من ذلك، ربما لا احترقت احترق يحترق الكون كله، كما في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أثناء حديث، قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، ومنها أنه قال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الكون كله يحترق من جلال الله عز وجل تبارك وتعالى. وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. والتجلي صفة من صفات الله عز وجل الفعلية. قال عبد الله بن نافع رحمه الله: قلت، أي لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى الله؟ قال مالك: نعم، بأعينهم هاتين، وأشار إلى عينيه. فقلت له: فإن قوما يقولون لا ينظر إلى الله، إن ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب. قال مالك رحمه الله: كذبوا، بل ينظرون إلى الله. أما سمعت قول موسى ربي أرني أنظر إليك؟ أفترى موسى سأل ربه محالا؟ فقال الله: لن تراني، أي في الدنيا، لأنها دار فناء، ولا ينظر ما يبقى بما يفنى. فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما بقي إلى ما بقي. انتهى كلام مالك رحمه الله. ويقول ابن عبد البر رحمه الله: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عندهم، أي عند أهل السنة، مثل قول الله: فلما تجلى ربه للجبل، ومثل قوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. كلهم يقول ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف، لا يقولون كيف يجيء. وأذكروا القاعدة الخامسة التي مرت، لا يقولون، أي أهل السنة، كيف يجيء وكيف يتجلى وكيف ينزل، ولا من أين جاء ولا من أين تجلى ولا من أين ينزل، لأنه ليس كشيء من خلقه تبارك وتعالى عن الأشياء ولا شريك له. وسيأتي الكلام على مسألة الرؤية، وهي من عقيدة أهل السنة، ومن من أكرم، بل أكرم وأعظم نعيم يتفضل به ربنا عز وجل على أهل الجنة هو رؤيته عز وجل. قال الإمام المكي بن عزوز رحمه الله، لأن ابن أبي زيد قال: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. وهذا تقدم شيء من التعليق على هذه الجملة في جملة الكلام على كلامه تبارك وتعالى وصفته صفة الكلام. فيقول ابن عزوز: القرآن كلام الله نفسه، وهو المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، المقروء على الألسنة، نزل به جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام معجزا كل من يعارضه أو يريد الإتيان بمثله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال: وقد تكفل، يقول ابن عزوز رحمه الله، وقد تكفل الله بصيانته من التبديل والتغيير، كما قال عز وجل: إن نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ابن عزوز: فمن سعى في تحريفه لفظا أو معنى يفتضح وعجزه يتضح. وكذلك مما ينبغي الانتباه له وهو أن كلام الله ليس محصورا في القرآن الكريم، بل كلام الله واسع جدا لا حصر له ولا نهاية له. فمن كلام الله عز وجل يقول ابن عزوز رحمه الله: والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الصحف الإلهية كلها كلام الله مثل القرآن، إلا الكلمات التي حرفوها. ما حرف من تلك الكتب، التوراة والإنجيل، ما يسمونه بالعهد القديم والعهد الجديد، فما حرف ليس من كلام الله، أما ما حرف فهو كلام الله. وقوله رحمه الله كلها كلام الله مثل القرآن، المثلية هنا في المصدرية، يعني في مصدر هذا الكلام، وهنا أنه كلام الله لا في المرتبة والقدر. فالمعلوم أن القرآن أفضلها وأعظمها وأرفعها منزلة، لكن كله كلام الله. وكان أهل السنة إخواني، الحمد لله، نحن يعني في بعض النواحي نعيش في نعمة. كان أهل السنة في زمن ابن أبي زيد رحمه الله وما بعده، لما كان زمن الدولة العبيدية وزمن المتعصبين في العقائد والمذاهب الفقهية والعقدية، كان أهل السنة منهم من لا يقدر على أن يصرح بعقيدته كما نتكلم اليوم. لا يصرح. لما تغلب بعض المتعصبين، تغلبوا على السلطان، يعني لقنوه العقيدة وقالوا: هذه عقيدة الإسلام وهذه العقيدة الصحيحة. فصار كل من يخالف يعني ويصرح من العلماء، يصرح بشيء يخالف ما عليه هؤلاء وما تلقنه السلاطين في ذاك الزمان، يعاقب وربما يسجن، ربما يقتل ويهجر أو ينفى وغير ذلك من العقوبات. حتى أنهم لما عجزوا عن البوح بعقائدهم على المنابر وفي الدروس العامة، منهم من كان يوصي بأن تكتب عقيدته على شاهد قبره، يعني تلك اللوحة التي تجعل القبر فيها اسمه. فمنهم، ووجد إلى اليوم بعض الأفاضل نقلوا أنه وجدت بعض الشواهد، شواهد القبور، يرجع تاريخها إلى القرن الثالث والرابع الهجري، إلى اليوم موجودة، يعني مكتوب على بعضها: وأن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وأن الله يرى يوم القيامة. فهذا لم يكونوا، أو على الأقل بعضهم لم يكن، كانوا عاجزين عن التصريح بهذه العقائد، عقائد أهل السنة المبرهن عليها بالكتاب والسنة والعقل الصحيح والفطرة السليمة. ولله الأمر من قبل ومن بعد. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله، يفتتح مسألة أخرى، بل أصل آخر من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. يقول: والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا،